ولو كانوا لا يعقلون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قل أرأيتم إن أتاكم

أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن Come on.